بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتجاره الرابحه. نحن مع الدرس 66 من دروس التعليقات على شرح الطحاويه لابن ابي الحز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. نعم، لا يزال الشيخ يضرب أمثلة على من قدم العقل على النقل وترك الكتاب والسنة، وكيف أنه ينتهي بهؤلاء عمرهم إلى الحيرة والشك والاضطراب. فذكر هنا الشهرستاني وهو إمام من أئمة الأشاعرة، وكتابه في الملل والنحل كتاب شهير. والشهرستاني هذا الذي وصف بأنه من أكابر المتكلمين، هذا الرجل أيضا ألف كتابا سماه نهاية الأقدام في علم الكلام، نهاية الأقدام في علم الكلام، واضح التسمية، نهاية الأقدام في علم الكلام يعني الغاية. لمن أراد أن يعرف علم الكلام يجدها في هذا الكتاب الذي ألفه، وكتابه مطبوع كما أن كتابه في الملل والنحل أيضا مشهور ومطبوع. هذا الإمام الأشعري المتفلسف لم يجد عند الفلاسفة ولا المتكلم ما يغني، وهو صاحب البيتين الشهيرين الذين ذكرهما المؤلف: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يقصد بالمعاهد أماكن العلم ومدارس العلم، المدارس المختلفة من فلسفية وكلامية قديمة ومعاصرة للمؤلف إلى آخره. قال: وسيرت طرفي بين تلك المعالم، أي معالم تلك المدارس، فنظرت فيها وقرأت وتعمقت وعرفت طريقة هؤلاء ومنهاجهم وطريقة أولئك ومنهاجهم، وخبرت ذلك وعرفته ودققت فيه، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ندم. واضعا كف حائر على ذقن، يعني هكذا يضع يده على ذقنه كفعل الحائر، وهذا معروف حركة إذا رأي الإنسان وهو جالس كذا يقولون له: بماذا تفكر يا فلان؟ هل عندك مشكلة؟ لأنه حائر عنده إشكال. أو قارعا سن نادم لما مضى ولما أمضاه من القراءة والمدارسة في فنون لم يستفد منها أخرى ولا جملة، ولم تؤدي به إلى راحة نفسية وطمأنينة القلب. فالشهر الثاني بهذين البيتين يعطيك مثل، يقول أنا خبرت المدارس الكلامية والمتفلسفين ونظرت في طرائقهم ومناهجهم وكتبهم ومؤلفاتهم، فلم أرى إلا إنسان حائر أو قارع سن نادم يقول يا ليتني لم أتعلم الفلسفة، يا ليتني لم أتعلم علم الكلام، يا ليتني اقتصرت على الكتاب والسنة، يا ليتني كنت عاميا لا أقرأ ولا أكتب، ليتني كنت كأبي أو كجدي أو كأمي أو كجدتي لم تقرأ ولم تكتب. لكن يسلم لي إيماني ويسلم لي ديني وعقيدتي. ولا شك أن هذا واضح الدلالة من رجل خبر الكلام وألف فيه كتاب سماه نهاية الأقدام في علم الكلام. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خذت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذين هوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. هذا أبو المعالي الجويني أحد الأئمة الكبار في الفقه الشافعي، وهو المنقب بإمام الحرمين لأنه جاور في الحرم المكي والحرم المدني، وأبوه كان أبو محمد الجويني، كان أيضا من العلماء ومن جلة العلماء. فأبو المعالي الجويني هذا أيضا هو يعتبر من كبار أئمة الأشاعرة، بل هذا الإمام يعتبر ممن تحول في يعني عهده ومن خلال كتبه المذهب الأشعري من مذهب الكلاب إلى مذهب قريب من مذهب المعتزلة. يعني يكاد يكون أبو المعالي الجويني هو أول شخصية أتى بمذهب المعتزلة ودخل في المذهب الأشعري، فأول الاستواء بالاستيلاء، مع أن أبو الحسن الأشعري نفسه في كتابه الإبانة رد على المعتزلة لما قالوا إن معنى استوى استولى، ونقض قوله، وكذلك تلامذته من بعده رد ذلك. ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري إنما رجع عن مذهب المعتزلة ورد عليهم وانتقدهم، لكن جاء أبو المعالي الجويني هذا الإمام الشافعي الكبير جاء ليش يدخل المذهب المعتزل الأشياء التي انتقدها شيوخه وردوها جعلها أصل، فأتى بمذهب المعتزلة ودخل بعض أصوله في مذهب الأشعري. وسبق أن ذكرنا أن المذهب الأشعري كان مذهب الكلابية وكان أقرب إلى السنة في زمن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وخاصة لما ألف كتابه الإبانة الذي هو آخر كتب. هذا المذهب القريب جدا من مذهب أهل السنة والجماعة دخلته فيما بعد على يد رجال من كبار الأشاعرة ثلاث تيارات خطيرة. أولها التيار المعتزلي، وكان ذلك على يد أبي المعالي. والثاني التيار الصوفي، وكان ذلك على يد أبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي. والثالث التيار الفلسفي الخالص، وكان ذلك على يد الفخر الرازي. حتى أصبح المذهب الأشعري خليطا من هذا وهذا وهذا، اقترن بعضه ببعض. فتجد تأويلات المعتزلة وتجد المذهب الفسق بالتصوف، حتى صار كثير منهم إذا نسب إلى نفسه يأتي ويقول أنا الأشعري مذهب الصوفي طريقته، فيربطون بينهم. وكذلك أيضا دخلت الفلسفة في هذا الباب. أبو المعالي الجويني له كتاب في أصول الفقه اسمه البرهان، طبع في مجلدين. البرهان هذا من المراجع الأصولية في أصول الفقه على طريقة المتكلمين. وله كتاب آخر في الفقه موسوعة من المذهب الشافعي اسمه نهاية المطلب، وهو يعتبر من أوسع المراجع في الفقه الشافعي. وهذا الكتاب طبع أخيرا في مجلدات كثيرة. وله كتاب ثالث جميل وبديع اسمه الغياثي، ألفه لغياث الدور. هذا يتكلم في السياسة الشرعية وفي الأحكام السلطانية، ولأنه عاش في زمن اضطراب في الدولة العباسية وإشكالات معينة وتنوع الإمارات والخلفاء والاختلاف في الأمة ونحو ذلك، ألف هذا الكتاب، وهو كتاب بديع في بابه، لأنه تكلم عن قضايا ومسائل كانت موجودة في عصره تتعلق بالوضع العام للأمة الإسلامية وللدولة الإسلامية والحاكم الإسلامي وماذا يصنع إلى آخره. أما كتبه العقائدية فله كتابان شهيران، أحدهما اسمه الإرشاد. هذا الكتاب أيضا طبع في مجلد ويعتبر من أشهر مراجع الأشاعرة. اسمه الإرشاد لأبي معالي الجوهري، طبع منذ حوالي 70 سنة في مصر. الإرشاد. وله كتاب آخر لكن لم يصلنا كاملا وإنما وصلنا بعض أجزاء منه، اسمه الشامل، الشامل في أصول الدين. وفي أيضا أخريات عمره ألف عقيدة لنظام الملك سماها أو سميت بالنظامية، وفي هذه العقيدة فند التأويل الذي قال به المعتزلة، حتى صنف كلامه في هذه العقيدة على أنه نوع من التراجع عن التأويل المعتزلي الأشعري الذي كان يقوله في بداية أمره. هذه خلاصة يعني إن صح التعبير مكانة ومنزلة هذا الرجل الأصولية والفقهية والعقدية، بل حتى في السياسة الشرعية. هذا الرجل انظروا ماذا يقول في آخر عمره، عالم كبير يسمى إمام الحرمين، مر على التجارب الفكرية كلها، إمام في الفقه، إمام في الأصول، إمام في عقيدة الأشاعرة، ومع هذا ماذا يقول في وصيته؟ يقول لطلابه يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، يعني لا تشتغلوا بعلم الكلام. وهذه كما قلنا أكثر من مرة وصية من إنسان جرب، ولذلك فائدة الوصية لي ولك من هؤلاء المجربين هي أنك تستفيد منه، فإن لم تستفيد منه وقلت سأخوض كما قال فمعنى هذا أنك لم تستفد من النصيحة. يوصي طلابه يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. هذه وصية لكم. يقول لو كنت أعلم أنه خوضي في الكلام يبلغ بي ما الذي بلغ بي؟ لا شك أنه قلق، لا شك أنه نوع من ضعف عام يجده في إيمانه ويقينه، وإن كان إماما كبيرا يقتدى به إلى آخره. لكن هكذا يعبر به، يقول لو أني كنت أعلم أنه سيبلغ به ما اشتغلت به، لأنه في بداية أمره يظن أنه قادر وأنه قوي وأنه فاهم وأنه سيستطيع أن يرد على هؤلاء وهؤلاء، لكن لما دخل في علم الكلام وقواعدهم ومنطقهم وأصولهم إلى آخره وجد شيئا من الحيرة، وجد شيئا من الحيرة. هكذا يعبر، يقول يبلغ بي ما بلغ، ما الذي بلغ يا إمامنا يا أيها الجويني، ما الذي بلغ بك حتى تعطينا تجربتك هذه؟ سكت عنه، لكنه عبر بعبارة أخرى عند موته أوضح. ماذا قال؟ قال عند موته رحمه الله: لقد خضت البحر الخضم. البحر الخضم، بحر الفلسفة والكلام والعلم الكلام والمنطق، وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني. شوف الاعتراف، لما يقول خضت البحر الخضم، أي بحر الخضم؟ لا يمكن أن يقول قائل مصاب بحر الفقه، الفقه علم جديد، ولا بحر الأصول، أصول الفقه، أصول الفقه علم جديد، لكن البحر الذي خافه هو علم الفلسفة والكلام. ثم هو يعترف يقول وخليت أهل الإسلام وعلومه، هذا اعتراف منه، اعتراف منه بأن الفلسفة وعلم الكلام تتناقض مع علوم أهل الإسلام، فأنه يقول انشغلت بتلك وتركت صافي الكتاب والسنة الذي هو علوم أهل الإسلام الحقيقية. ومن هنا يا أيها الإخوة، فإن نصاعة هذا الدين ووضوحه بحيث أصبح على مثل البيضاء ليلها كنهارها، هذه النصاعة باقية إلى أن يرث الله الأرض، وهي جزء من قوة هذا الإسلام في عالم اليوم. ما هي قوة هذا الإسلام؟ أين تكمن؟ ليست والله بأنه والله المسلمين استطاعوا يخوضوا في فلسفات، لا والله، ولا في علوم مادية، لا والله، ولا في حضارات أنشأوها، هذه الحضارات تقدموا في الفلك وفي كذا مع نفعها، لا والله، هذه كلها وأشباهها قد يشاركهم فيها غيرهم، بل في عصورنا المتأخرة فاق المسلمين غيرهم. إذن ما سر عظمة الإسلام؟ ليست في هذا وذاك، سره في الكتاب والسنة، سره في وضوح المنهج، يعني أن الدين الإسلامي إذا أردت أن تعرف مكمن القوة فيه، فيبي هذه القضية التي يشير إليها الجويني، يقول خليت أهل الإسلام علومه. إيش هي علوم أهل الإسلام؟ هي علوم الكتاب والسنة، علوم العقيدة الواضحة الصافية، علوم الشريعة الواضحة الصافية. الدين الإسلامي يا أيها الإخوة دين سهل، الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونحن في درس الأمس في كتاب التوحيد لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث هلك المتنطعون، قلنا الإسلام ليس فيه تشدد، حتى التقعر في اللغة العربية ليست في الإسلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة يعرفها الجميع. ومن ثم فالقرآن والسنة والدين ونحو ذلك سهل ميسر. أين تكمن الصعوبة؟ تكمن الصعوبة في داخل النفس وأهوائها وشهواتها، ليست مشكلتنا في العلم ولا في الفهم ولا في معرفة ما هي قضايا العقيدة والدين والشريعة والعبادة، المشكلة تكمن في أهوائنا وشهواتنا، هذه هي المشكلة. ومن ثم فإن من تغلب على ذلك، وما أسهل وأيسر أن يتغلب الإنسان على ذلك ولو كان عاميا أو قليل البضاعة في العلم إذا صار له منهج واضح وطريق مستقيم ما أسهل ما يتغلب على تلك بالعبادة والطاعة والسير إلى الله سبحانه. وهنا تكمن عظمة هذا الدين، تكمن عظمة هذا الدين أنه ليس علوم، ليس علما غامضا لا يعرفه أحد. تكمن عظمة هذا الدين أنه ليس علوم ومعارف لا تعرف إلا بكذا وكذا من السنين. كان الواحد يدخل في الإسلام كما يدخل اليوم والحمد لله الناس في الإسلام، لا أقول لا يعرفون الإسلام، وإنما لا يعرفون اللغة العربية. ومع هذا إذا دخل الواحد منهم في الإسلام فيصل أموره قضايا هذا الدين ففهمها وسار فيها بكل أريحية وإيمان وصدق. هذا هو الدين الإسلام. ومن ثم فإن تلك التعقيدات وغيرها ما هي إلا فنون تكميلية إن احتيج إليها، لأن العلوم منها ما هو ضار ومنها ما هي علوم يحتاج إليها، كما في بعض المسائل المتعلقة بفنون العلم التي يحتاج إليها العلماء في فتاوى معينة محددة. أما قضايا الاستقامة والدين والعبادة فهذه كلها أمرها سهل ميسر جدا بالنسبة لكل مسلم ومسلمة. هذه نقطة قوة الإسلام. ومن هنا لما تأتي إلى ما هو دائر في عالم اليوم مثلا المعاصر من تيارات من هنا ومن هناك، تجد فعلا أحيانا تيارات وقضايا وكتب ومؤلفات وفلسفات وكذا، قالت هذه كلها تندثر أمام ماذا؟ أمام نهر الإسلام الصافي الجلال. يمشي يخط خطه ويمشي، أشجار جبال من هنا من هناك يخط خطه ويمشي، وهذا هو الدين الإسلام. ومن ثم جعل الله عز وجل في هذا البركة والراحة النفسية والطمأنينة القلبية التي لا يجدها أولئك الذين طلبوا الدين من خلال تشعبات وفلسفات ونحو ذلك. وأنا أقول أيها الإخوة في الله، أعداء الدين الإسلامي بكل ما أوتوا من قوى، من قوى فكرية وسياسية وعسكرية وقل ما شئت، وكل ما حاولوا أن يعني يصنعوا داخل الإسلام ما يمكن أن تسمى يعني نقاط انحراف عن منهجه، إلا أنهم لا يستطيعوا أن يغيروا من النبع الصافي. نبع العين الصافي هذا الذي يتولد منها النهر، هذا النبع لا يستطيع أن يعكر. فالجويني يقول خليت أهل الإسلام وعلومه، إذا ما كنت تشتغل؟ ما الذي خليته؟ ما الذي تركته؟ وخلت في الذي نهوني عنه. من هو الذي نهوه عن أهل الإسلام؟ هو علم الكلام وعلم الفلسفة. هكذا يقول الجويني رحمه الله تعالى، وذلك عند موته. ثم يقول فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. شوف عبارة إن لم يتداركني ربي برحمته، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ينفعه عقله ذكاؤه فلسفته هذه كلها لا تفيده. إن لم يتداركني ربي برحمته، ورحمة الله عز وجل قريبة من المؤمنين المحسنين الصادقين، أسأل الله يجعلني وإياكم منه. ولهذا يقول هذه العبارة المؤثرة، الويل لابن الجويني، هكذا يخاطب نفسه بهذا اللفظ، الويل لابن الجويني، يعني يخاطب نفسه بلقب يعني بسيط عرف به ما يخاطب نفسه كعالم، ما قال الويل لإمام الحرمين أو لكذا أو لا، فالويل لابن الجويني لأنه قد تقطعت الأسباب ولم يبق إلا رحمة رب العالمين تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يقول عبارة اشتهرت عنه وهي مهمة، يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة الأمة. وفي رواية: على عقيدة عجائب نيسابور. نيسابور لأنه الجويني والقشير كانوا في مناطق بلاد فارس، فكانوا يعرفون بلاد فارس، فكانت نيسابور فيها الفرس الذين لا يعرفون اللغة العربية لكن كانوا على الإسلام، فكانت عجائبهم لا تعرف من الدين إلا أقل القدر. وكذا يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، يعني أنه تخلى عن كل شيء ولم يبق معه إلا أصل الإسلام ومبادئ الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عبادة وصلاة وصوم يؤديها وتؤديها العجائب. يقول: أنا أتبرع من تلك، أنا أموت على هذه العقيدة، عقيدة أمي التي لم تكن تقرأ ولا تكتب ولا عرفت هذه الأشياء. وهذا لا شك منه رحمه الله تعالى فيه اعتراف صادق، فنسأل الله أن يتغمده برحمته. وكذلك قال شمس الدين الخسرواشاهي: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضر لحيته. نعم، شمس الدين الخسرواشاهي يعني عبد الحميد بن عيسى، وخسرو شاه هي في خراسان أو ما وراءه بمرو، مرو من جهة. هذا الرجل كان من علماء الأصول، وكان من علماء الكلام، وكان بارعا، وأحد شيوخه كما ذكر المؤلف فخر الدين الرازي. هذا الرجل يعني الرازي توفي في بداية القرن السابع يعني 600 وشوي، وهذا لأنه من تلاميذه، توفي سنة 652 هجرية يعني منتصف القرن السابع، يعني توفي وبعد 9 سنوات 661 ولد شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني بس فقط نقرب لكم يعني نوع من المراحل التاريخية. هذا الرجل الذي هو يعني أصولي متكلم صاحب عقيدة، يكفيه أنه تتلمذ على الفخر الرازي. التقى هذا الرجل ببعض الفضلاء، أو دخل عليه يوم بعض الفضلاء من أهل الخير والعبادة والطاعة. فالرجل كان في حيرة، كان في قلق. قال لضيفه هذا: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلم، يعني عامة المسلم، عقيدة واضحة صافية ما فيها تعقيدات، ما فيها أصول وقواعد منطقية، إن لم يكن كذا كان كذا، وإنما هو إيمان وتوحيد وعبادة وطاعة وراحة نفسية وطمأنينة قلبية، ينام على ذلك ويستيقظ. هذه حياة المؤمن الحقيقية. قال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن، يعني أنت رجال طالب علم وصاحب عبادة، إيش عقيدة؟ تذكر عقيدة عقيدة المسلم. قالوا: طيب أنت منشرح، يعني ما عندك قلق، ما عندك أسئلة في قضايا التوحيد والنشأة وما أدري إيش والحديث الأجسام والقاعدة والقواعد المنطقية والحادث ما عندك مشكلة في هذه القضايا كلها؟ قال: نعم. مستيقن؟ قال: نعم. قال: اشكر الله على هذه النعمة. طيب وأنت؟ قال لكن والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخذ الأشياء. ما معنى قوله والله ما أدري ما أعتقد؟ إنه الحيرة، إنه الحيرة، يعني بمعنى أنه قرأ الفلسفة، قرأ علم الكلام، تتلمذ على كبار هؤلاء، والنتيجة اضطربت عنده المسائل. لأن هذه خطورة علم الكلام، خطورة علم الكلام أنه يشوش، أي أنه لا يوصلك. وهذا هو الفرق بين العقيدة الصافية وبين الفلسفة وعلم الكلام. العقيدة الصافية توصلك إلى الطريق، لأنها شبيهة بالنبي لما تؤمن به وتأتي إليه، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مهمة أي واحد يدخل في الإسلام أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يسلم قياده له. انتهت. ليه؟ لأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأخذ به ويدله على الطريق الصحيح. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أمان، أمان عجيب. ما هو هذا الأمان؟ إنه الرسول يدلهم، أي إشكال ائتي للرسول يدلك الطريق الصحيح. وبهذا يتبين لنا ما الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم لما انتقل إلى الرسول. عبر عنها، اقرأه قصيدة حسان بن ثابت لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيبة رسل الرسول ومعه منير وقد تعفى الرسوم وتهم، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة مؤثرة. صور حال الصحابة، يقول كانوا في نور وضياء، والرسول صلى الله عليه وسلم يسهل أموره وييسرها، كانت حياة طيبة مستريحين إلى آخره. وإذا بإيش؟ وإذا بموت يقصف هذا الموت، فيصبحون أو ينسوا في تلك الليلة وقد غاب عنهم نور النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبق إلا الرسوم والمعاهد التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلاط وغرقد في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الأنوار والحمد لله لم تطفأ بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر أصعب. إنما الغرض هنا هو أن المسلم كان إذا دخل في الإسلام فإنه يجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق فيستمع، وكذا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. كل من اعتمد على الكتاب والسنة استضاء النور فصار على الطريق الصحيح. لماذا؟ قال لأنه يوصله إلى الحقيقة، الحقيقة العلمية والعملية العبادية، يوصل. طيب والفلسفة؟ كذا كذا. الفلسفة تشوش الذهن، الفلسفة إن صح التعبير تنزل في الذهن والعقل التخبط والاضطراب والحيرة. وهذا الذي أوصل هذا الرجل الذي يقول والله ما أدري ما أعتقد. لماذا؟ لأن اضطربت أدلة المتفلسفة، أدلة المتفلسفين، هؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون. طيب النهاية؟ النهاية عدم الوصول إلى الحقيقة. هذا الاضطراب بحد ذاته مشكلة كبيرة عند كل الناس. ودعوني أيها الإخوة بهذه المناسبة أقول، إذا كان هذا اضطراب فلسفة، هذا اضطراب فلسفة، فانظر أحيانا إلى اضطراب أخف منه وهو اضطراب الوسواس. الشيطان إذا تسلط على الإنسان بدأ يوسوس له، مع أنه ما عنده لا فلسفة ولا الكلام ولا أي شيء، بس أوقع في نفسه شيء من الوسوسة في طهارته عبادته في الله عز وجل. كيف أن الرجل يضطرب من جميع النواحي؟ لا يهنع بنوم، لا يهنع بأكل، لا يستقر له قرار، يغبط كل من لقيه، كل من رآه يتوضأ ويروح يصلي بكل سلاسة يغبطه، إنه في نعمة لا تقدر بثمن. ليه؟ لأنه هو مضطرب. يتوضأ فيقول الشيطان بعد لم تتوضأ، يصلي يقول الشيطان لك ليس لك صلاة، يأتي الشيطان يقول إذا بطل وضوءك بطلت صلاتك، وإذا بطل صلاتك بطل إيمانك، أنت كافر بالله، وهكذا يلعب به الشيطان. وكل ذلك ليس له أساس من الصحة، وإنما هو من تلاعب الشيطان بالإنسان، لكن الشاهد هنا على القلق الذي يعيشه الإنسان. فكيف والعياذ بالله بمن خاض في غمار الفلسفة وأراد منها الحقائق فأرسلته إلى جبال وعرة من هنا ومن هناك، فلم يصل إلى الطريق الصحيح. بينما أهل الإسلام أهل الإيمان البسطاء الذين يسخر منهم أولئك وجدوا الطريق وساروا، وإذا بهم يسيرون بكل جواد، سائرون في الطريق مرتاحون، يأتيهم الليل وينزلون للصلاة ويبيتون ويستيقظون بقلوب طيبة، لأنهم راحلون إلى الله عز وجل والطريق أمامهم واضح تماما. السؤال هنا، ما هو الدرس الذي يستفيده ويستفيده من يستمع لكلامنا؟ هنا يا أيها الأخوة ينبغي للإنسان أن يعرف الدرس، إنه ليس هناك بديل عن صفاء الإيمان والعقيدة وصفاء المسج. فليحذر من التجارب الفكرية هنا وهناك، فإنها تتكرر ولا توصل صاحبها إلى الحقيقة التي يبحث عنها. نعم. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلاح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. ابن أبي الحديد عبد الحميد بن هبة الله، هذا الرجل له ميل إلى التشيع، وابن أبي الحديد اشتهر في كتابه شرح نهج البلاغة. نهج البلاغة هذا من أشهر كتب الأدب عند الشيعة، منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من تأليف الشريف الرضي أحد شعراء الشيعة. الشريف الرضي هو الذي ألف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نسبه إلى علي بن أبي طالب فانتشر وطبع طبعات كثيرة وعلق عليه تعليقات كثيرة كلها منسوبة إلى علي بن أبي طالب. وهذا الكتاب الأدبي الذي يحكي قضايا تاريخية وأدبية ومواقف لعلي بن أبي طالب وجوابه لخصومه ومناقشات معينة إلى آخره، جاء بأسلوب أدبي راقي، لكنه لا يصح نسبته إلى علي بن أبي طالب لعدة أمور ذكرها الباحثون، أشير إلى اثنين منها ويكفي. أحدها أنه في هذا الكتاب تكلم عن قضايا ومسائل اعتقادية وغيرها لم توجد في عهد النبي في عهد علي بن أبي طالب، وإنما وجدت فيما بعد، فيستحيل أن يكون علي بن أبي طالب قال هذا الكلام. الأمر الثاني أن في هذا الكتاب طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا يستحيل أن يقوله علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب حتى وهو في ميدان المعركة في وقت الفتنة في الجمل وصفين لم يتكلم في أحد من الصحابة أبدا، وإنما حزن لما رأى مصرع بعضهم حزنا شديدا، وقال عن بعض من خالفه قال إني لأرجو أن أكون أنا وهو ممن قال الله عز وجل فيهم إخوانا على سرر متقابلين. هذا هو علي بن أبي طالب. أما ما جاء في الكتاب سب وطعن في مجمرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيستحيل أن يكون هذا، إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق ب يعني أسلوب العبارات والسجعة فيها ونحو ذلك، هذه كلها لم تكن على أسلوب الزمن الذي كان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فهو من تأليف الشريف الرفيع. لكن الرافضة والشيعة عموما يعظمون هذا الكتاب، وهو من كتبهم التي لا تكاد تخلو بيوتهم. فجاء ابن أبي الحديد هذا، وابن أبي الحديد هذا معاصر لأخريات الدولة العباسية، يعني توفي قبل سقوط بغداد، بغداد سقطت سنة 656، هو توفي قبلها بسنة أو سنتين. وهذا الرجل كان رفيقا لابن العلقمي، وابن العلقمي الرافضي هو الذي مهد مع الطوسي للتتار لأن يهجموا على بغداد ويقضوا على الخلافة العباسية في تاريخ طويل معروف. فألف هذا الرجل كتابا اسمه شرح نهج البلاغة، والعجيب أنه هذا الشرح عنوى دون الباحثين، يعني طبع في الشام في بيروت أكثر من طبعة، وحققه أحد الباحثين في مصر وطبعه في 20 مجلدا. فهو على هذا النمط من المنهج الذي ذكرناه، وهو الميل إلى التشيع، الميل إلى التشيع. هذا الإنسان ماذا يقول؟ طبعا يقول الفاضل المشهور بالعراق، كلمة الفاضل بالنسبة للمؤلف عند أصحابه، أما عندنا فأهل البدع ليسوا بفضلاء. ماذا يقول؟ يقول فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري. طبعا فيك يا أغلوطة ويخاطب الله عز وجل، يعني هكذا يسميها أغلوطة الفكر نظرا لكثرة الأغاليب حوله. سافر حار أمري وانقضى عمري، عشت عمري في هذا الفكر. وهو طبعا يبين أن الأفكار كلها كانت تتحدث عن ما وراء الغيب، يعني أفكار الفلاسفة أفكار المتكلمين كلها في البحث عن ما وراء الغيب الذي يسمى في العصور المتأخرة بالميتافيزيق، أي علم وراء المادة المحسوسة. يقول سافرت فيك العقول، سافرت فيك تبحث عنك عن صفاتك عن خلقك عن فما ربحت إلا أذى السفر. يقول لم تربح إلا إيش؟ مشقة السفر، لأنها لم تصل. وهذا الذي كنا قبل قليل وأشرنا فيه إلى أن ميزة المنهج الإسلام الصافي أنه يوصلك، وخطورة الفكر الفلسفي وعلم الكلام أنه يحيرك ولا يوصلك. هكذا يقول، يقول ما وجدنا إلا مشقة السفر. فلح الله الأولى زعم أنك المعروف منه، هذا دعاء عليه، دعاء عليه. يقول لح الله هؤلاء ومقتهم ومقتهم، أولئك الذين يمكن أن يوصل إليك عن طريق النظر الفلسفي والكلامي، كذب في زعمهم هذا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر، أي الوصول إليه خارج عن قوة البشر. والنتيجة أنه ليس هناك طريق إليه عن طريق العقل البشري، وإنما لابد عن طريق غير البشر، وهو الوحي ومن عند رب العالمين، وهي رحمة الله عز وجل بك، أن الله لم يكن في معرفته وأسمائه وصفاته والغيب وما يتعلق بذلك لم يكله إلى عقول البشر الناقصة، وإنما رحمة من الله عز وجل أرسل إليهم يتلقون الوحي من عند رب العالمين، وحي من الله، كلام الله ليس بمخلوق، ينزله أوامر من عند رب العالمين يوصلها وتصل إلى هذا النبي المرسل، هذا هو الطريق الصحيح. أما ما عدا ذلك فما هي إلا طرق لا توصل. هذه خلاصة هذه الآية. نعم. وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر المرجح. ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. نعم، الخونجي هذا أيضا من بلاد فارس، محمد بن ناماور الخونجي، هذا الرجل أيضا يمكن معاصر للسابق ابن أبي الحبيب، لأنه توفي سنة 646 هجري. هذا الرجل اشتهر بالمنطق، له رسائل في المنطق، ومن بعضها طبع رسائله في المنطق الفلسفي. هذا الرجل الذي عاش المنطق والفلسفة ماذا يقول عند موته؟ ما عرفت مما حصلته شيئا سوى. ايش هو؟ ايش من هالفلسفة هذه كلها؟ قال لك سوى ان الممكن يفتقر الى مرجح، يعني الشيء الذي يمكن وجوده وعدمه ما يترجح وجوده على عدمه الا ايش؟ إلا بمرجح. هذه قضية فلسفية، ماشي؟ هذا يعني أنت الآن داخل المسجد، خروجك من المسجد ممكن ولا واجب ولا مستحيل؟ أيها، خروجك من المسجد ممكن، ليس بواجب وليس بمستحيل، ممكن. هذا الخروج يقول لك يترجح إليه، يحتاج إلى مرجح حتى تفعل، صح ولا لا؟ ما هو المرجح؟ أريد أن أذهب إلى عملي إلى بيتي، هذا هو المرجح. وهذه قضية فلسفية تتعلق بخلق الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى وخلق السماوات ولماذا خلقها في هذا الوقت. فهذه مسألة بحث فلسفي، والله عز وجل هو الكامل في أسمائه وصفاته، فهو يفعل ما يشاء ويختار. ثم هو يقول هذه النتيجة التي هي انتهيت إليها من علم المنطق الطويل العريض وقضاياه الفلسفة الفلسفية، وتعرفون المنطق ينقسم إلى تصور ثم إلى تصديق، ثم التصديق في قضايا الكليات العشر، ثم بعد ذلك يأتي القياس المنطقي وأقسامه وتفصيلاته في شيء اسمه مجلدات، يحتاج إلى سنة سنتين حتى يشرح لك الأستاذ ما يسمونه بمبادئ الممكن. انتهى فيه إلى هذه النتيجة، إنه إيش؟ الممكن يفتقر إلى إيش؟ مرجح. ثم بعد ذلك هذه النتيجة التي وصل إليها أيضا فيها أمن، فيها إشكالية، يقول الافتقار أمر سلبي، قولي إنه يفتقر ما هو دقيق. الافتقار وصف سلبي، والوصف السلبي لا يحتاج إلى مرجح. ثم قال أموت وما عرفت شيئا. نعم يا شيخ. وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقامل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. نعم، ذكر في الحاشية أنها القائل هو محمد بن سالم الحموي، كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقل والنقل. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول أضطجع على فراشي، وأضع الملحفة بطانية أو غيرها على وجهي التي ألتحف بها وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر. حجج الفلاسفة، ردود المتكلمين، حجج المتكلم، ردود مناقشات بين هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء. نعم. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق. صحيح، يعني إذا وصل إلى هذا لم يتداركه برحمته، كما وقع لبعض هؤلاء الفضلاء. هؤلاء الفخر الرازي ترك الفلسفة كلها وعاد إلى الكتاب السنة. يعني إن لم يتداركه الله عز وجل ويترك هذا كله ويسلم ويعود إلى الدين الحق والمنهج الحق، وإلا والعياذ بالله مات على الزندقة، يعني صار لا يفقه شيئا ولا يعرف الحقائق ولا يعبد الله حق العبادة والعياذ بالله. نعم. كما قال أبو يوسف رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا مشهور عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، والشاهد قوله: من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني من طلب الدين الحقيقي الإسلامي عن طريق علم الكلام يولد عنده شكوك، هذه الشكوك تؤدي به إلى نوع من الانحراف، وقد توصله إلى الزندقة والعياذ. وهذا الذي كلام الذي يقوله أبو يوسف هو الذي انطبق على السابقين الذين ذكروا عن هذا الكلام ونقل بعضها، والتجربة إلى يومنا هذه. أيها الأخوة، يا أيها الإخوة، أي إنسان يعدل عن الكتاب والسنة ثم يذهب إلى قضايا المدارس الفكرية والعقلانية البعيدة عن منهج الإسلام الصحيح ينتهي به الأمر إلى نوع من الشك في الدين والريب فيه وسوء الديانة وضعف العباد. وهذه من آثارها أعاذنا الله عز وجل وإياكم. والمشكلة أنه يصبح مغرورا منتفقا مقتنعا ببدعته حتى لا يتوب، يعني هو لا يتوب لأنه يرى أن ما معه هو الحق، وأحيانا يصحب ذلك والعياذ بالله سخرية واستهزاء بعموم المسلم وبعلوم الكتاب والسنة. هذا كلام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف معروف الإمام الكبير، ولا نتكلم عن علمه وكتبه رحمه الله تعالى. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، قصده هو نظرية الكيمياء. وجد في يعني أواخر زمن دولة بني أمية، في زمن يزيد ابن معاوية، يزيد معاوية الثاني المشرك، يزيد بن معاوية بن سفيان، في زمنه انتشر عندهم دراسات كيميائية، يمكن بعضها جاء من خلال الترجمة. كيف تستطيع من خلال صناعة الكيمياء تولد أشياء معينة، منها الأحجار الكريمة والذهب؟ ومعلوم أن الذهب على هذه الأرض لا يصنع، وإنما هو أمر خلقه الله عز وجل في أماكن معينة من الجبال. الذهب لا يصنع، يعني البشرية يائست من تصنيع الذهب، يعني ما يمكن على التقدم العلمي، لأنه لو استطاعوا أن يصنعوا ذهبا يكون كالذهب الحقيقي لأصبح الذهب من أرخص الأشياء، لكن البشرية يائسة. المهم نشأ في ذلك الزمن عند بعض النظرية، طب أصيب تاجر قال ادرس الكيمياء، طيب وكيف ادرس؟ قال نعم ادرس الكيمياء عند فلان، ثم بعد ذلك فلان يبي يعطيك أشياء تحضرها كذا وكذا وكذا، أمور تشتريها من السوق ومن البقالين ومن بعض الأماكن، ثم بعد ذلك يقول لك سوها واخلطها واطبخها وما أدري شو، يطلع عندك له. انتشرت هذه وزعم بعضهم أن توصل إلى لكن الكلام قالك أبدا انتهى به الأمر إلى الإفلاس. ليش؟ لأنه اشتغل بالدراسة ثم اشترى المواد ثم طبخها وفي النهاية خرجت نشا. من طلب المال الذهب بالكيمياء ايش افلس. لكن ما يجي واحد يقول انا مدرس كيمياء ومعنى ذلك انه ما راح يخلوني ادرس، لا يدخلك تدرس لانه ليست هي الكيمياء التي اشار اليها. ومن طلب غريب الحديث كذب، يعني من طلب غرائب الاحاديث وفرائدها ونوادرها الإسنادية وغيرها، يعني إذا انشغل بذلك وترك صحيح السنة ونحو ذلك يعني وقع في الكذب وهو يشعر أو لا يشعر، فقد ينسب بعض هذه الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح. نعم. فقال الشافعي رحمه الله تعالى نعم لنا نحتفل هنا نقف عند هذا إن كنا نود أن نوصل أو نكمل يا شيخ لعلنا نكمل صبر يا شيخ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا حكم الشافعي رحمه الله. حكمي في أهل الكلام، الحكم شديد. ليه؟ لأنه عرف خطورة علم الكلام وإفساده للدين وللعباد، لأن علم الكلام والعياذ بالله ما هو فقط يفسد العقل يفسد العباد. لو لم يكن فيه إلا الحيرة وعدم الاستقرار وضعف العبادة وضعف الطاعة. الشافعي وهو الإمام العلم الكبير رحمه الله تعالى يحكم عليهم بهذا الحكم بأن يضربوا بالجريد والنعال، قال ويطاف بهم في القبائل والعشائر لأجل إهانتهم وتحقيرهم وحتى لا يقتدى بهم ولا يستمع إليهم، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على هذا الكلام. الشافعي رحمه الله تعالى كان يجعل الكتاب والسنة في طرف وعلم الكلام في طرف آخر، وهذا واضح في كلامه رحمه الله تعالى. نعم. وقال نعم يا شيخ. ايه وش اللي طبع اللي معك؟ وش اللي معك؟ الاولى الطبعة الاولى او لا؟ ننظر اليها، هي الطبعة الاولى؟ ايه على العموم اذا كانت الطبعة الاولى وش في حاشي عندك؟ هذه طبعا اللي فيها شعيب الأرناؤوط ومين؟ والثاني التركي. هذه الطبعة الأولى التي معك، هذه الطبعة الأولى، ولذلك النسخة التي معنا الطبعة الثانية ليس فيها هذا الكلام. يعني في الطبعة الأولى من طبعة مصدر الرسالة كان في تعليق هنا وأظنه للشيخ شعيب بن أرناؤوط، وشعيب بن أرناؤوط يميل إلى مذهب الأشاعرة معروف عن ذلك، فيه تعليق تأويل لكلام الشافعي أنه قصد به حفص الفرد في مسألة القدر، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فكلام الشافعي أراد به علم الكلام عموما وليس فقط هذه القضية التي أشاروا إليها. فلذلك في الطبعة الثانية وما بعدها لما أرسلنا لهم الملاحظات حذفوها جزاهم الله خير، فهي ليست موجودة في الطبعة التي معكم، أليس كذلك؟ معك الطبعة الأولى ولا الثانية؟ ها؟ الأولى عليها التعليق؟ إيش قال في التعليق؟ ايوه انا بعدهم يعني كانوا يقولون انه علم يعني هم لا يصلحون الشافع لانهم من علماء الكلام، هذا ليس بصحيح. يقول كيف يذم علم الكلام والشافعي معه؟ الشافعي ليس من علماء، الشافعي كان ابعد ما يكون من علم الكلام، صحيح الف الرساله في اصول الفقه، لكن الرساله في اصوله بديعه وله ايضا رسائل اخرى في اختلاف الاحاديث وجماع العلم وغيره. لكن الذين ترجموا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من علماء الأشاعرة ما أرادوا أن يكون الشافعي وهو إمامهم ينتقد المذهب الأشاعري، فأرادوا أن يبرروا ساحة المذهب الأشاعري بأنه إنما قصد مناقشته لحفص الفرد القدر، وأنه كانت في قضية قدرية، وأنه هذا مخالف لمذهب أهل السنة اللي هم الأشاعرة كما يقولون، بينما كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عام في كل علم الكلام، وهذا هو الصحيح. لذلك نحن لم نعلق عليها لأن الطبعة الثانية التي بين أيدينا قد حذف المحققون مثل هذا التعليق. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى كلامه. هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول اطلعت، لاحظ معنى، يقول ما ظننت مسلما يقول، هذا والله واقع، واقع عند بعض هؤلاء أنه يتفوه بكلام لا يقوله مسلم وليس جديدا إلى يومنا هذا، بعض هؤلاء ينتهي به الأمر والفكر إلى كلام هو زندق لكن لا يستطيع أن يقول. ومن ثم عقب بقوله: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بعلم الكلام. طبعا لما يقول لأن يبتلى العبد بكل ذنب ليس تهويلا للذنوب، وإنما هو بيان لدرجاته، وأن علم الكلام مشكلته أنه انحراف وزيغ، ومشكلته أنه يضعف الديانة، يضعف الثقة بالنصوص، فيصبح الفاسق العادي أهون، لأن الفاسق العادي يعرف أنه معارض للنصوص فيقول يا رب اغفر، فهو أقرب إلى التوبة. أما هذا فهو مستكبر واثق مما عنده، مستهتر بأهل الكتاب والسنة، فكيف يتوب ومما يتوب؟ وهذا معنى قول العلماء رحمه الله تعالى أن صاحب البدعة لا يتوب، ليس قصدهم أنه لا يمكن أن يتوب صاحب بدعة أبدا، هذا لا يكون في دينه، وإنما قصدهم أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يرى أن ما معه الحق، فمما يتوب؟ هذا الإنسان المغرور بمنهجه وبفكره العقلاني أو الفلسفة، ويسخر من أهل العلم الذين يأخذون دلائل الكتاب والسنة بوضوح وأن هؤلاء لا يفهمون شيئا مما يتوب وهو في مثل هذه الحالة، عافانا الله وإياكم منه. لكن هذا كلام الإمام الشافعي. أين أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم مما يقوله هذا الإمام رحمه الله؟ وللمعلومية الإمام الشافعي شيخه الإمام مالك، وهو شيخ للإمام أحمد، وهو عقد ذهبي أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك، اجتمع فيه هؤلاء الأئمة الثلاثة. نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، ويكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب لمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. صحيح، هذا هو مطلع الدرس الذي أراده المؤمن رحمه الله. يقول ما معنى أنه يذهب عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز؟ ما معنى؟ معنى أنه تلك الحقائق التي كان يجادل من أجلها تبين أنها باطلة فاسدة غير صحيحة أو على أقل تفكير غير موصلة إلى الطريق الصحيح. هذا الذي ينتهي منه. ولهذا هذا الإنسان إذا سلم والعياذ بالله من أن يختم له بخاتمة سوء ويموت على زندقة أو إلحاد أو نحو ذلك، غاية ما فيه أن يكون أو يتمنى أن يكون بمنزلة أضعف أتباع من أهل العلم الشرعي الصحيح من الصبيان والعجائز. يعني كما يقال أخذ التجربة الطويلة سنين متطاولة ورجع صبيا كما كان، يعني كما أخبر الله عز وجل عن رحلة الإنسان، صح ولا لا؟ يبدأ صغيرا لا يعرف شيئا ثم يصبح شابا ورجلا وكهلا وإلى آخره، وفي شيخوخته يعود من جديد كأن لم يعلم شيئا عند الهرب، صح ولا لا؟ ما هو يقع الإنسان عند الهرب أنه يرجع بعد 90 سنة 100 سنة وكأنه طفل صغير لا يفهم شيء، هذه رحلة العمر. فكذلك مثل هؤلاء تجد الواحد مر بالتجربة ثم إذا به في النهاية عند الموت يرجع صبيا يريد أن يتعلم مبادئ الإسلام ويموت عليه. لذلك نكرر ونقول المهم هو أن نستفيد مما يقوله هؤلاء، هذه هي الغاية من هذا الكلام. نعم. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه، وهو حديث ودعاء جليل مروي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتح فيه قيام الليل، يفتتحه يجعله مكان الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء لاحظوا معي فيه عدة مسائل. أولها أنه نادى رب العالمين برب جبريل وميكائيل وإيش، وهؤلاء الثلاثة هم رؤساء الملائكة، هم رؤساء الملائكة، وهؤلاء الثلاثة هم الذين بهم الحياة. فجبريل به حياة القلوب بالوحي المنزل من رب العالمين، وميكائيل موكل بحياة البلاد لأنه ملك السحاب والقطر الذي به تحيا الأمم على هذا. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ للصور الذي به حياة الناس وقيامهم لرب العالمين تبارك. ومن هنا ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد المواضع من كتابه إغاثة النفاق أشار إلى هذه المسألة، وأشار إلى هذا الدعاء لما تكلم في إغاثة النفاق عن مهمات الملائكة وأطال، أشار إلى هذا بهم الحياة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. بعدين فاطر السماوات هو الخالق عالم الغيب والشهادة في الأبصار، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون في الدنيا، يختلفون على كل شيء، وقد يحكم من يحكم بعدل أو بغير عدل أو لا يحكم، لكن الحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى. فحكمه في الدنيا شرعا هو الحكم العدل، وحكمه يوم القيامة بين العباد وبين الرسل وأممهم وبين كل من ظلم أو ظلم هو الحكم العدل، وهو رب العالمين سبحانه. أنت تحكم فيما كانوا فيه يختلفون من العقائد والمناهج والمذاهب وكل شيء. بعد هذا التمهيد العظيم بتعظيم رب العالمين يأتي الدعاء: اهدني. وهنا يظهر فقر اهدني لما اختلف فيه من الحق. في كل يوم يا أيها الإخوة يمر الإنسان على مسائل قد يختلف فيها العلماء، قد يختلف فيها وجهات النظر، الإنسان يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، ثم قال: إنك تهدي من تشاء إلى صراط. شوف عظمة هذا الدعاء لما يكون في جوف الليل، والإنسان يدعو به في الليل وفي الليل. لكن وشرح هذا الحديث يقول: إنما ننبه إلى مسألتين، إحداهما عظيمة، وهو أن الذي كان يدعو بهذا الدعاء ويكرره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنزل عليه الكتاب ويدعو بهذا. إذن احذر أن يصيبك الغرور بعلمك بعقلك بذكائك، احذر. هذا رسول الله، والرسول لأن الله أدبه وعلمه، وهو الذي قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إلى آخر الآيات في هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدعو. أما الأمر الثاني فعلى الإنسان أن يصدق في هذا الدعاء مع فعل الأسباب. ما ليس الإنسان خائف في عقله وذكائه وفلسفته ولا يبحث، لا، افعل الأسباب وادعو بهذا، اعتمد على الكتاب والسنة واربط نفسك بالوحي المبين وادعو بهذا الدعاء. فالله عز وجل كريم قريب مجيب. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يهديني وإياكم إلى صراط مستقيم. أظن المؤلف علق على ما ذكرت، تفضل يا شيخ. توصل صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلوب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح لأجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. نعم، صدق المؤلف رحمه الله، والله المستعان. وهذا الكلام الذي ذكره هنا منقول من إغاثة اللهفان، من إغاثة اللهفان لما تكلم بعد كلامه عن الحيل وأطال فيها النفس جدا، انتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر تعرض فيه للملائكة وأنواعهم وأصنافهم وذكر فيه هذا الكلام. نبتدي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. كما قلت لكم هذا هو آخر الدروس، وإن شاء الله تعالى نستأنف الدروس في شوال، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستفيد من أوقاته، وخاصة في الإجازة الصيفية، ويجعلنا في رمضان من المقبولين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.